ولما كانت الحلقة 63 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه، ثم جعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة نيسان بنت ملك الجان لما صحبت وصيفتها وجعلت من الخادم أمهات ركوبتها، فاستحال إلى حصان وحملها إلى عالم الإنسان، وتعرضت لهما عصابة اللصوص وأحاطوهما بالسيوف والتروس، وظهر الأمير رمش العين فلما رآهما فتاتين وحيدتين أخذته الشهامة وجرد حسامه وساق اللصوص أمامه، ثم رجع عنهم بعد أن شتتهم وقد أصيبت ذراعه منهم. وكان طبيعيا أن تشكر له الأميرة همته الكبيرة وتأسف لما أصابه من هذه الإصابة أثناء قتال العصابة. وهكذا تبادل الكلمات الرقيقات والتقت النظرات بالنظرات، وعاد رمش العين وهو يحمل جرحين، فضلا عن خوفه من أبيه الذي ربط زواجه بزواج أخيه. أما الأميرة نيسان بنت ملك الجان فقد تركت العنان للحصان، وتركته يسير، واستغرقت هي في التفكير إلى أن أيقظها صوت الخادم أيلول وقد أقبل يقول: انتوا لسه ماشيين في بلاد البني أدمين؟ مين؟ أيلول؟ مولاتي مولاتي آب. ده أيلول هو جالنا، يظهر إن أبوكي بعتهولنا. عفوك يا بنت ملك الجان. في إيه يا أيلول؟ ده شيء شرحه يطول. طب طول بالك، استنى يا عم أمهات. انت بتقولي له استنى؟ أشهد أن لا إله إلا الله. إيه مالك يا أيلول؟ انتوا لسه ماشيين في بلاد البني أدمين، ما تعرفوش عامل إيه الملك تشرين؟ ليه؟ عامل إيه؟ أصلكوا تأخرتوا عليه. إحنا تأخرنا؟ إحنا عارفين معادنا. المعاد فات يا عم أمهات. مين اللي قال؟ أصل معادنا ساعة الزوال. ما أنا عارف إن ده معادكم، ولما مولانا لقاكم اتأخرتم. اتأخرنا بس منين؟ احنا فين والزوال فين؟ احنا مش متأخرين. انتوا غلطانين غلطانين. ما هي السما هي قدامك. الله، شوف الشمس فوقك ولا على يمينك؟ انا مش مصدق عينيا، دي حاجة غريبة عليا. ايه هي؟ الدنيا بتلف بيا. ايه مالك؟ في ايه بتعمل كده ليه؟ دي حاجة ما تخطرش على بال. أنا شايف الشمس بعيني وهي بتعدي الزوال. فين؟ يعني هيكون فيه شمسين؟ إيه اللي فين؟ أحسن نكون صحيح اتأخرنا. ما هي الشمس هي قدامنا. أنت متأكد من الكلام ده؟ أمال ليه بعتني الملك تشرين؟ لازم بقى في شمسين. وإحنا كنا نعرف من إيه؟ إحنا على أي حال معذورين. أيلول أمهات، الوقت فات. الوقت احنا لو رحنا للملك هيبطش بنا. احنا لينا عذرنا، والشمس اهي في السماء. لازم ايلول يشهد لنا. شوف يا ايلول. ايوه. انت شايف الشمس عدت الزوال؟ لكن الشمس عندنا. احنا بنتكلم علي هنا، ايه اللي انت شايفه بعينيك دول الاتنين؟ انا شايف الشمس لسه ناحيتي اليمين بس. ده اللي عايزينك تقوله قدام الملك تشرين. دي شهادة يوم القيامة تنجينا. أنا حقول اللي شفناه بعنينا. انتهينا. طب يلا بينا. يلا يا عم أمهات. حصان طيار بجناحين أجري على الأرض وبعدين أفرد جنحتي الاتنين ووديكم من هنا لهناك في غمضة عين. حصان حصان. بس اتفضلي يا مولاتي تعالي. وانت يا ايلول؟ انا وراكوا على طول. طب يلا يا عم امهات. فوق يا عم امهات فوق كمان فوق فوق. يا مولاي الملك تشرين الثاني. أنا لسه ما كملتش كلامي. أنا ما منعتش الأميرة نيسان عشان أكون عليها سجان. أنا بس كنت خايف من الجان. كل اللي يهمني إني ما تحرمش منها. ما تصورتش إن حد ياخدها مني حتى ولو كان زوجها، ولذلك حرمت زواجها ومنعت خروجها. لكن أمام توسلتها والحجج اللي قالتها سمحت لها تتصل بعالم الإنسان دون الجان، وقلت مفيش خوف من الإنس لأنهم جنس وإحنا جنس، يعني مفيش حد فيهم هيطمع في زواجها ويجي يطلب إيدها وياخدها. ولهذه الأسباب كلفت الخادم أمهات والوصيفة آب ياخدوها ويقوموا في الحال بشرط إنهم يكونوا هنا قبل الزوال. والآن وقد أخطأ أمهات وجه بعد المعاد مفات. أنا ما تأخرتش يا ملك الجان، اللي تأخر هو الزمان. إحنا كنا ماشيين والأميرة بتتفرج على بلاد البني أدمين، وعيني من السماء عشان قبل الزوال أطير بهم واجي هنا في الحال. وبعدين؟ وبعدين وإحنا ماشيين لقينا أيلول نازل علينا وبيقول كلامك ده يا مولانا. إحنا استغربنا لأن الشمس كانت لسه علي منا. إزاي الكلام ده؟ ده اللي حصل النهاردة وفي عند شهود. أيلوله موجود. صحيح الكلام ده يا أيلول؟ حاجة يا مولانا تمخول العقول. ما بقتش مصدق عينيا لما لقيت الشمس هناك لسه في الناحية التانية. انت مش قايم من هنا بعد الزوال؟ وكانت الشمس ناحية الشمال. طيب ازاي ترجع تاني ناحية اليمين؟ يظهر ان الدنيا فيها شمسين. الدنيا فيها شمسين؟ تسمح يا ملك الجان. تكلم يا كاهن الكهان. هي في الحقيقة شمس واحدة. طيب ازاي يحصل الكلام ده؟ مشارق الكواكب والمغارب بتختلف باختلاف الأمصار، يعني يكون عندنا ليل وعندهم نهار. وإذا كنت أنا كذاب اسألوا الوصيفة آب. أنا يا مولاي الله. مش محتاجة لسؤال آب، ده شيء موجود عندنا في الكتاب. حقا يا كاهن الكهان؟ يختلف الزمان باختلاف المكان. ده السر يا ملك الجان. سبحانك يا بارئ المخلوقات. نفت مني يا أمهات. يا معشر الجان احسبوا فروق الزمان. والأميرة نيسان يباح اتصالها بعالم الإنسان. والآن يرفع الديوان. انت بتضحكي يا اب. ما انت عارفة الحكاية واللي فيها، وكل ما احكيها تقولي لي كمان قوليها. طب قوليها كمان برضو كمان. ايه الحكاية يا بنت ملك الجان؟ عايزة اسمعها كمان. حياة الانسان، احكيلي على البني ادمين، كلميني عن رمش العين، الشهم الامين اللي انجرح دراعه اليمين. وبعدين؟ طب اسمعي ما اقولك. ايوه. انتي ايه رأيك؟ انا تحت امرك. هو ابويا مش سمحلك؟ انا لما لقيته برق امهات قدام الجان تجرأت وقلتله، والاميره نيسان قال يباح اتصالها بعالم الانسان وفض الديوان. يعني نقدر نعمل رحله تانية ونشوف دنيا غير الدنيا. هو فين عم امهات؟ تعالي يا مولاتي. تعالي مولاتي الاميره. عم امهات مش جات سليمه؟ وتبين ان الزمان بيختلف من مكان لمكان. المهم ان ملك الجان ابح لها الاتصال بعالم الانسان. مش ده اللي حصل في الديوان؟ حصل يا بنت ملك الجان. يعني تقدر تودينا الان ما دام ما تتصليش بحد من الجان؟ طب يلا اوام اعمل لنا حصان. يا حصان حصان اتفضلوا، انا الحصان ابو جناحين من هنا لهناك في غمضه عين. اتفضلي اركبي يا مولاتي. تعالي بس. يلا يا عم امهات في لحظات. يلا وانطلق الحصان بمن عليه، ثم فرد جناحيه وارتفع في الفضاء وجعل مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 63 بعد 165 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.